يقول ذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل ثبت؟ نعم ثبت ذلك عند أبي داود وغيره من حديث أبي عبد الرحمن الحبري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وإسناده صحيح، لكنه من الذكر الذي يقال قبل السلام لا بعد السلام في أصح قولي أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.